أولاد علي غيرهم محمد بن الحنفية، أمه خولة بنت جعفر من بني حنيفة. ذكر ابن كثير في التاريخ أن الرافضة يدعون في ابن الحنفية أنه إمام وأنه معصوم، لا شك أنه من المسلمين ولكن ليس بمعصوم، وليس له فضل، ليس هو أفضل من أبيه ولا من الخلفاء الراشدين، فكلهم ليسوا بمعصومين. من أولاده عمر بن علي، وكان يحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسمى ولده عمر، وله أخت اسمها رقية الكبرى، وأمهما تغلبية، وهما توأمان، وله من الولد العباس، العباس الأكبر، كان له ولدان يقال له السقا، قتل مع الحسين لما خرج الحسين إلى العراق، دعاه أهل العراق ليولوه عليهم، ولما قرب منهم أرسلوا إليه جيشا فقاتلوه، وكان ذلك في سنة 61 من الهجرة. قتلوا معه إخوته العباس وجعفر وعبد الله وعبيد الله وأبا بكر، كلهم قتلوا، أي أنهم خمسة، والسادس الحسين. يقول إخوته لأمه، إخوة العباس لأمه وأبيه عثمان وجعفر وعبد الله. عرفنا أن علي رضي الله عنه يحب الخلفاء، فله ولد اسمه أبو بكر، ولد اسمه عمر، ولد اسمه عثمان، يعني على الخلفاء الثلاثة من أولاده عبيد الله وأبو بكر ابن علي رضي الله عنه. لا بقية لهما، لم يعقب أمهما ليلى بنت مسعود النهشلية. كذلك يحيى بن علي مات صغيرا، يحيى أمه أسماء بنت عميس، وذلك لأن أسماء تزوجها أولا جعفر ومات عنها، ثم تزوجها أبو بكر ومات عنها، ثم تزوجها علي. من أولاده محمد بن علي الأصغر، أمه أم ولد، درجة يعني مات صغيرا ومات، مات وهو بعدما درج. كذلك أم الحسن ورملة، أمهما أم سعيد بنت عروة ابن مسعود الثقفي. كذلك زينب الصغرى وأم كلثوم الصغرى ورقية الصغرى وأم هانئ وأم كرام وأم جعفر واسمها جمانة وأم سلمة وميمونة وخديجة وفاطمة وأمامة، أي أمهات أولاد. هؤلاء كلهن لأمهات أولاد متفرقات، وعددهن 11. كانت خلافته 4 سنين و7 أشهر وأياما على اختلاف مقدار الأيام. قتل وله 63، وقيل 65، وقيل 58، وقيل 57، وكان ذلك عام الجماعة سنة 40. هكذا جاءت له هذه الفضائل، وهؤلاء الأولاد له. قد يقال ما سبب غلو الرافضة فيه؟ الرافضة يعبدونه إلا قليلا. في سنة من السنين وكنا في عرفة، وبجوارنا خيمة من العراقيين الرافضة، ما كثوا نحو ساعتين وهم يدعون علي، أبي رسالة مكتوبة عنده ينادونه بأسماء متعددة: يا أبا الحسنين، يا سيد العالمين، يا صهر النبي الكريم، يا علي بن أبي طالب، يا زوج البتول، وهكذا. ولم أسمعهم دعوا ربهم إلا أن يكونوا أخفوا ذلك في هذا المجمع. كذلك سمعت مرة في المطار بعض الرافضة الشوط الأول وهم يدعون علي من أول الشوط إلى آخره، الشوط الثاني يدعون الحسن، الشوط الثالث يدعون الحسين، الشوط الرابع يدعون علي بن الحسين. وفارقتهم أبد الرابع، ويمكن أنهم استمروا. قد يتعجب كيف خصوا عليا بهذا الغلو الذي يظهر الله أعلم أن عليا في العراق سيرته سيرة حسنة في ما يحبه ربه وفي عبادة الله، وكذلك أيضا في العدل، عدله في الرعية الذين في العراق، وكذلك في إيثاره وإعطائه وتفريقه عليهم الأموال الكثيرة ومحبته للتسوية لهم، فأحبوه محبة زائدة. ثم لما أنه ثار عليه الخوارج وقتلوه تحمس بعضهم، ولكن لم يستطيعوا أن يقاتلوا الخوارج لشدة بأس الخوارج، لكن تولى بعده معاوية، وذلك لأن الحسين الذي هو خليفته خاف أن تكثر الفتنة، فتنازل في الخلافة لمعاوية وبايعه، ولما بايعه هدأت الأمور، إلا أنه اشترط عليه ألا تلعنوا عليا، ألا تسبوا عليا، التزم ذلك معاوية. ولكن بعض بني أمية وبعض الأمراء الذين تولوهم كانوا يكرهون عليا ويعتقدون أنه داهن في عدم المكافحة لعثمان، أو اتهموه بأنه شارك في قتل عثمان، فلأجل ذلك نصبوا العداوة لعلي. والذين ينصبون له العداوة يسمون نواصب. هكذا بعدما مات الحسن في حدود سنة 57، وبقي الحسين بمكة، ومات معاوية، وتولى بعده ابنه يزيد. كان يزيد معه شيء من التساهل في المعاصي ونحوها، فكرهه الناس، ولم يبايعه عبد الله بن الزبير، وأراد أهل العراق أن يبايعوا الحسين، وكتبوا إلى الحسين كتبا قد تبلغ 100 أو 200: ائت إلينا، إننا نحبك، نبايعك، أنت الخليفة علينا، لا نريد غيرك. ولما أكثروا عليه توجه إلى العراق. ثم إن يزيد أرسل إلى العراق عاملا وهو ابن زياد، فضبط العراق وبث فيهم المال وأعطى كبراءهم. ولما قدم الحسين عليهم قالوا: نريد أنك تذهب إلى ابن زياد لتبايعه نيابة عن يزيد، فامتنع وقال: لا أبايعه. فلم يكن بد من أنهم قاتلوه وقتل. ولما قتل بعد مدة قليلة مات يزيد، وأبويا ابن الزبير لأهل العراق، بايعه أهل العراق وأهل الحجاز وأهل اليمن، وخاف ابن زياد من القتل فذهب إلى الشام وبايع مروان ابن الحكم وقال: أنت أكبر قريش وأنت أولاهم. ولما بايعه حصلت وقعة أيضا بالشام، افترقوا، بعضهم يقول نحن تبع ابن الزبير، بعضهم والوا بني أمية. حصلت وقعة كبيرة اسمها وقعة مرج راهط، قتل فيها كثير. بعد ذلك أتم الشام لمروان، أقام سنة ثم مات وبويع لابنه عبد الملك، وتقوت خلافة عبد الملك وفتح العراق وأرسل أيضا إلى الحجاز، وقتل ابن الزبير على يد الحجاج، وولى الحجاج على العراق. ولما تولى الحجاج كان يحب بني أمية، فأمر الخطباء أن يلعنوا عليا على المنابر، أهل العراق يحبون عليا محبة شديدة، فكلما سمعوا خطبة وإذا هم يلعنون عليا ساءهم ذلك أشد الاستياء، فلم يجدوا بدا إلا أنهم يجتمعون بعد كل جمعة فيما أمكنه ويتذاكرون فضائل علي، ودخل معهم من يريد أن يرغبهم، فصاروا يكذبون أكاذيب وأحاديث مكذوبة لا أصل لها. في فضل علي اشتهرت تلك الأحاديث عندهم إلى أن صاروا يعتقدون أن عليا أفضل من غيره. ومع كثرة تلك الأكاذيب حصل الغلو من كثير منهم، فهناك طائفة يقال لهم الغرابية، وهم أتباع ابن سبأ الذي هو أول من غلا وسجد لعلي. هؤلاء قالوا إن عليا هو الإله، حتى قال قائلهم: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، ولا حاجب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. أجعلوا سلمان هو جبرائيل، لأنه فارسي وهم أكثرهم من فارس. وغلا آخرون لما سمعوا تلك الفضائل التي لم تجتمع في نبي ولا غيره، أكاذيب لفقوها، فادعوا أن عليا هو أولى بالرسالة، وأن جبرائيل نزل لينزل بالرسالة على علي، ولكنه صرفها إلى محمد. ولذلك يقولون في تشهدهم: خان الأمين وصدها عن حيدر. حيدر يعني علي، أي الأمين الذي هو جبرائيل خان الأمانة وجاء بها إلى محمد وهو مأمور أن ينزل بها إلى علي، أي بهذه الرسالة. سبب هذا الغلو سماعهم تلك الأحاديث التي هي مبالغة في مدح علي وفي الزيادة في شأنه. ثم لما اشتهرت تلك الأحاديث وتحفظوها، كأنهم أشك بعضهم، قالوا: إذا كانت هذه الفضائل له التي اجتمعت فيه ولا تجتمع في غيره، فكيف مع ذلك قدم عليه ثلاثة؟ لماذا قدم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان؟ أليس هو أولى إذا كانت هذه الفضائل له؟ متى تجتمع هذه الفضائل في شخص فإنه يكون أولى من غيره، بل قد يكون أولى من الأنبياء. فلم يجدوا بدا رؤساؤهم من أن يكذبوا أكاذيب يلصقونها بالخلفاء الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان، فلا بد أنهم يلتمسون ما يعيبونهم به، فجمعوا أكاذيب اعتقده في الثلاثة، بل اعتقده ببقية الصحابة. اشتهر عندهم حديث غدير خم، وقالوا إن فيه الوصاية في غدير خم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي وأوصى له بالولاية، وأنه قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي مولاه وعادي من عاداه، هكذا يدعون. الذي في صحيح مسلم حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم في غدير خم وقال إني تارك فيكم مثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي. فقيل لزيد بن أرقم من أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال زيد نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته الذين حرم الصدقة بعده، آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل أبي طالب، هؤلاء هم أهله، يعني الذين هم من ذرية بني هاشم. فهذا هو الصحيح. وأما هذا الحديث فإن فيه مبالغة، ولا يزالون إلى الآن يذكرون هذا المقال. في أول هذا العام لما كانت الوقعة التي في لبنان بين ما يسمون حزب الله ونحن نقول إنهم حزب الشيطان، نشرت فتوى لنا في أن هؤلاء ليسوا صادقين في قتالهم، ولكن عامة الناس يقولون هؤلاء الذين يهزمون اليهود، هؤلاء الذين انتصروا من اليهود، هؤلاء أولى من أن يكونوا حزب الله. حتى أن كثيرا من الشام بدلوا، تحولوا من السنة إلى أن صاروا شيعة على دين من يسمونه حزب الله. اشتهرت الفتوى فأنكرها كثير من أهل الشرق والغرب، حتى نشر في الصحف في بلاد أفريقيا نشرات كثيرة تحمل علي أنني أبغض حزب الله وأني أوالي اليهود وأني وأني. الحاصل كتب إلينا اثنان من أهل المنطقة من أهل القطيف من غلاة الشيعة ينكرون علينا ويذكرون فضائل لعلي، وقالوا إنها في كتبكم يا معشر السنة، إنها موجودة في كتبكم وإنها فضائل لعلي. تلك الفضائل منها ما هو صحيح، ولكن يمكن أن 9% كلها موضوع، ولو كانت عند المستدرك، ولو كانت في بعض كتب أهل السنة لأنهم يعتمدون الإسناد. كان من جملة ما ذكره هذا الرافضي يقول إنكم تطعنون في علي، حاشا أننا نطعن في علي، إنه هو الخليفة، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكد في غدير خم وعنده 80,000 وأكد أن الخليفة بعده علي وأنه الوصي وأن من كنت مولاه فإن علي مولاه، وأخذ يهدو من هذا الهذيان. ألم أشتغل بالجواب له لأنهم لا حيلة لهم. وكان أحدهم لقد أرسل إلي بعض الاعتراضات وأجبته، ولما أجبته رد علي بجواب واسع، علمت أنه لا حيلة فيها. فعند ذلك نتعجب، نقول يقول 80,000 سمعوا النبي محمد يوصي بالخلافة إلى علي، قد يقال له إنكم تكفرون 80 كلهم. الرافضة يعتقدون أن الصحابة كلهم ارتدوا، لم يبق منهم إلا 6 أو 7، ما بقي إلا سلمان وصهيب وأبو ذر وعمار وخبيب، يعني بعض الموالي. أما الأكابر فإنهم كفروا. كيف كفروا؟ كتموا الوصية، الوصية التي لعلي كتموها، وأنهم سمعوا ذلك. فأقول 80,000 تواصوا بكتمان هذه الوصية إذا كان على ما يقول هذا الرافضي. فهكذا لا شك أنهم لما رأوا أن الصحابة ولوا قبله 3 من الخلفاء لا بد أنهم يلتمسون عيوبا، فجمعوا عيوبا في أبي بكر. حتى يمكن قرأتم أرد شيخ الإسلام على ابن المطهر منهاج السنة النبوية، حتى قرأت لبعضهم أنه يقول ما خرج بأبي بكر في هذا السفر إلا لأجل أنه خاف أنه يقتل عليا، أو أراد أن يأمن من مكره، أو ما أشبه ذلك من الأكاذيب. ثم ابن المطهر يقول إنه ليس بصالح وليس بولي، لأنه حزن، حتى قال له محمد لا تحزن إن الله معنا، إن هذا دليل على خوفه وذعره، فلا يكون صالحا. هذه من تلفيقاتهم. جمعوا أكاذيب طعنوا بها بأبي بكر، ولكن أكثر ما طعنوا في عمر بن الخطاب، ولا يزالون إلى الآن. كتب أحد المعاصرين قبل يمكن 10 سنين من أهل البحرين اهتدى، وكتب له رسالة عنوانها ربحت الصحابة ولم أخسر آل البيت. ذكر فيها قصة، يقول إن امرأة ولد لها ولد من أهل السنة وسموه عمر، وجاء هناك احتفال، وجاءت تلك العجوز الرافضية حملت ذلك الطفل الذي عمره 1 سنة وقالت ما اسمك؟ لم يكن قد أفصح، فقال أمل، فقالت أمه عمر، فرمت به هذه العجوز وقالت لعن الله عمر ومن يحب عمر ومن يسمي بعمر. عجوز يمكن عمرها في 90 ولا يزالون كذلك. من جملة ما اتهموه قالوا إنه جاء لما أن عليا لم يبايعه والزبير، جاء إليه وأكرههما وهددهما بالقتل وإلا أن يبايع آل أبي بكر رضي الله عنه. هذه القصة في كتبكم، رواها ابن أبي شيبة ورواها ابن حبان ورواها كذا وكذا وكذا. نقول صحيح أن عمر رضي الله عنه ما أراد الخلافة لنفسه ولا أرادها لأحد من بني عدي الذين هم قبيلته، ولكن رأى أن أبا بكر أولى بالخلافة للأمور التي ذكرت في ترجمته التي تدل على أهليته، وكان يقول والله لأن أعذب بأشد عذاب لا يدخلني النار أحب إلي من أن أتولى على فئة فيهم أبو بكر، لا أكون أميرا عليه أبدا، لما رأى من فضائله رضي الله عنه. ثم يقول بعض هؤلاء المعاصرين إنه أراد أن يحرق بيت فاطمة عليها، ونقلوا أكاذيب أن فلانا وفلانا حمل معه الحطب أن يحرق بيته، وأنه قيل له إن فيها فاطمة، فقال وإن، أي سوف أحرقه ولو كانت فيه. وكل هذه من الأكاذيب، ولو كان بعضها في كتب أهل السنة، لأنهم يرونها بأسانيد ويقولون لك ابحث عن الإسناد إذا كان صادقا أو غير صالح. هكذا، ولما جمعوا في هذه الأكاذيب لم يجدوا بدا من أن يحملوا عليه، ولا يزولون كذلك، يحملون على عمر ويلعنونه دائما. كذلك أيضا عائشة، لماذا؟ يقولون لأنها قاتلت عليا، هي التي خرجت بالجيش من مكة إلى العراق، وكان معها ابن أختها عبد الله بن الزبير، ومعهم الزبير وطلحة. حصلت وقعة تسمى وقعة الجمل، لأنها كانت في وسط المعركة. نقول لم تقتل ولم تقاتل، هي امرأة، إنما لما جاءهم خبر قتل عثمان وأن الذين قتلوه من أهل العراق توجهوا لأجل قتالهم ولأجل أخذ الثأر لعمر المظلوم، فسمع بهم علي فتوجه إليهم إلى أن حصلت الوقعة. انضم إليهم قتلة عثمان، انضموا إلى علي، حصلت هذه الوقعة. وبكل حال هذا سبب مقتهم لعائشة، وقد جمعوا أكاذيب وفسروا آيات من القرآن تفاسير بعيدة، حتى قالوا في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة عائشة، مع أن القصة في بني إسرائيل. وكذلك قالوا تبت يدا أبي لهب، يدا أبي لهب عمر، أبو بكر وعمر، يدا أبي لهب. وكذلك يقولون في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، ولهم ورد يقرأونه صباحا ومساء، طبعه الخميني وفرقه عليهم، أوله اللهم الآن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، يعني حفصة وعائشة إلى آخره، منشور يجعلونه في جيوبهم كلما صلى أحدهم الفجر أو المغرب أو العصر يقرؤونه صباحا ومساء. هكذا كانت فكرتهم. كذلك أيضا اعتقدوا أن جميع الصحابة الذين بايعوا أبا بكر كتموا الوصية، وأن أبا بكر وعمر أكرها جميع الناس، وقالوا إن الأنصار قالوا لا نريد إلا عليا، لا نبايع إلا عليا. وكل هذا من ترهاتهم وأكاذيبهم. وقد تمكنوا في هذه الأزمنة في العراق وكثروا، ولهم الآن نشاطات يقاتلون أهل السنة هناك، يكادون أن يفنوا أهل السنة. ذكر قبل سنة أو سنتين أنهم وجدوا طفلة عمرها 5 سنين، ما اسمك؟ قالت عائشة، فقتلوها لأنها تسمى بهذا الاسم، وقتلوا في يوم واحد 40. لماذا؟ كلهم اسمه عمر. تتبعوا بلدة كاملة، كل من وجدوا اسمه عمر قتلوه حقدا على عمر بن الخطاب، ولا يزالون هكذا. ولكن الحق شمس والعيون نواظر، لكنها تخفى على العميان، لو تفكر الآكلون منهم ونظروا لعلموا أنهم بعيدون عن الصواب وأن مذهبهم أشد المذاهب بعدا وأبعدها عن الصواب. ولأجل ذلك الذين فكروا منهم اتراجعوا ومنهم من أنصف كواحد يقال له الموسوي له كتاب أنصف فيه جعل عنوانه التصحيح للشيعة أو بين السنة والشيعة أو قريبا من هذا، ولكن مع ذلك لم يتراجع عن عقيدته بعلي ونحوه إلا أنه أنكر على هؤلاء الرافضة كثيرا من المنكرات. ثم واحد من أهل العراق كان هو وأبوه على العقيدة الرافضية، وهو أيضا من اجتمع بالخميني وسافر معه وبات معه نظر بنظرة عقل، فعند ذلك كأنه تراجع ألف كتابه المشهور الذي سماه لله ثم للتاريخ، أنصف فيه وذكر جميع الأبوات التي يعتقدها الرافضة، ولما طبع كتابه وفضحهم عمدوا إليه وقتلوه غيلة، ولكن كتابه ترجم وطبع مرارا ولا يزالون يكذبونه في كتابه، فيقال له لكل من كذبه ارجعوا إلى كتبكم، وكتب ذكر الجزء والصفحة من كل كتاب ينقل منه، وإذا كان صادقا فإنكم تلعنون أولئك الذين كتبوا، إلعنوا الخميني الذي هذه كتبه يا فضائح، إلعنوا قبله المجلسي الذي له كتاب كبير اسمه بحار الأنوار 120 مجلدا، إلعنوا الكليني الذي له هذا الكتاب المشهور الذي يسمونه الكافي، والذي كذلك لهم كتب كثيرة. نقول إنكم قد كفرتم، أولا أنكم تطعنون في القرآن، تطعنون في الصحابة لما لم يجدوا في القرآن المكتوب ذكر علي ولا ذكر أهل البيت، قالوا لا بد أن أبا بكر وعمر وعثمان حذفوا منه، ما يدل على فضائل أهل البيت، يزعمون أن القرآن كانت آياته 17,000 آية وأنهم حذفوا منه ما بقي إلا 600 وزيادة. رد بعض الإخوان على هذا الذي يدعي أنه حزب الله، وبين أن الرافضة يطعنون في القرآن، ونقل عن أكابرهم الذين ثبت ذلك عنهم، ومن آخرهم عراقي مات في القرن الماضي يقال له النوري الطبرسي، له كتاب طبع عدة مرات اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، تحريف كتاب رب الأرباب يعني القرآن، لفق فيه من الأكاذيب، ونقل عن مشايخه ونقل عن أكابرهم، مما يدل على أن هذه عقيدة راسخة، أن هذا القرآن قد تولى الصحابة التصرف فيه واتهم الصحابة ومنهم علي، حيث أنهم كتموا القرآن. ثم إن متقدميهم كذبوا أيضا على أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين أنه قال عندنا مصحف فاطمة مثل مصحفكم هذا 3 مرات، والله ما فيه حرف واحد من مصحفكم، أي نحن غنيون عنكم وعن مصحفكم، أين هذا المصحف الذي فيه 3 أضعاف مصحفنا؟ هكذا. كذلك أيضا تكفيرهم للصحابة، ما استثنوا إلا عددا يسيرا، يقولون إنهم ارتدوا. الذي كتب إلينا يقول إن في كتبكم أن محمدا يقول إنه يرد علي من أمتي أناس أعرفهم ثم يمنعون فلا يخلص علي إلا مثل الهمل. فهؤلاء هم الصحابة الذين يمنعون من الورود عليه ولا يخلص إلا قليل. ولما أجبته بأن الذين يزادون هم المرتدون وليس خاصا أيضا الصحابة بل الذين ارتدوا بعدهم الذين كفروا لم يقنع بذلك الجواب. وعلى كل حال هذا من جملة ما يكفرون به. نسأل الله العفو والعافية. ونعوذ بالله من الحرمان. والله أعلم وصلى الله على محمد. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول ما رأيكم في من يهون من أمر الرافضة ويدعو إلى التقارب معه؟ قد وقع هذا في وسط القرن الماضي وذلك لأن الرافضة في العراق لما اشتهر أمر الأزهر في مصر كان أهل الأزهر وأهل مصر كلهم سنة فالتحق كثير من الرافضة بالأزهر وأخذوا يجالسون مشايخ الأزهر ثم قالوا نريد التقارب ما بيننا خلاف إنما نحن مذهب كما أنكم أهل مذهب شافعي فنحن أيضا مذهب جعفري وأخذوا يهونون من أمرهم وانخدع بهم كثير. وألف واحد منهم كتابا اسمه المراجعات مراجعات مكاتبات بينه وبين من لم يتمكن من أهل السنة وقد رد عليها أيضا بعض المحققين. انتبه لذلك عالم في مصر محب الدين الخطيب رحمه الله نظر وإذا هم إنما يدعون إلى أننا نقرب منهم وأما هم فلا يقربون منا. هذا التقريب الذي يريدونه إنما يريدون تقريبنا إليهم لا أنهم يقربون إلينا أبدا. وكتب في ذلك رسالة ولعلكم قرأتمها الخطوط العريضة في قبل 40 سنة أو نحوها كان الرافضة كلما حجوا يطبعون كتيبا أنه 10 ورقات صغيرة ويترجمونه ب4 لغات ويطبعون منه 75,000 ويفرقونه على الحجاج مذهبنا كذا ومذهبنا كذا نحن الذين نحب أهل البيت ونحن الذين والي أهل البيت ونحن ونحن وهذه عقيدتنا. انتبه الإخوان في الرياض ولم يكن هناك ما يرد به عليهم إلا كتاب الخطوط العريضة فطبعوا منه كمية أنه 20,000 وفرقوها على الحجاج في مكة وفي المدينة. ولما رأوه اثارت حميتهم وعصبيتهم ورد عليه أحدهم برسالة صغيرة عنوانها مع الخطيب في خطوطه العريضة وذكر أن هذا كذب عجبا لهم أتكذبون الذين ينقلون من كتبكم كتبكم فضحتكم إنه ينقل من الصفحة والجزء فكيف مع ذلك لا تقرونه. فالحاصل أن الذين يدعون للتقريب هم مثل الذين يدعون للتقريب في زمن أحب الدين الخطيب. أحسن لكم. هناك يعني مجموعة من الأسئلة عبر الإنترنت يعني الأخ عوف من العراق والأخ عمار العاني أيضا يذكرون الشيخ يعني كثير من أحوال السنة في العراق ويقولون نرجو من الشيخ الدعاء لأهل السنة هنا. لا شك أن أهل العراق فيهم سنة لأن العراق بلاد الخلافة العباسية وفيهم الأئمة كسفيان الثوري والإمام أحمد ولا يزال فيهم سنة. ولكن لا شك أن الرافضة نشطوا في هذه الأيام كانوا في زمن صدام مقموعين قد كمعهم لا يقدرون على يظهر شيء من شعاراتهم ولما جاء الأمريكان فرحوا حيث أنه قضى على ملك صدام

بعض أقاربه منهم الحكم ابن أبي العاص وابنه مروان بن الحكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نفى الحكم إلى الطائف، ولما استخلف عثمان رأى أن له حق وأن له قرابة، فلأجل ذلك أمره بأن يأتي إلى المدينة، وولى ابنه مروان ولاه الكتابة، فكان يكتب له، وهو الذي كتب كتابا وختمه بختم عثمان، مما كان سببا لأنثار عليه بعضهم. وأما الولايات الأخرى الكبيرة فلم يوليها أحد من أقاربه، إلا أنه زاد في ولاية معاوية. كان معاوية في عهد عمر وفي عهد أبي بكر، كان في عهد أبي بكر يزيد ابن أبي سفيان حتى قتل، وبعده جعل عمر أخاه معاوية مكانه، ولما استولى عثمان أضاف إليه جميع ولاية الشام وما حولها، وصار كأنه خليفة في ذلك المكان، ولأجل ذلك صار محبوبا عند أهل الشام. وبكل حال عثمان رضي الله عنه قد اجتهد ولم يحد عن سيرة الخلفاء الذين قبله. أما علي رضي الله عنه فقد اتهم بأنه تمالأ مع قتلة عثمان، وحاشاه أن يكون كذلك، ولكن عثمان منع أهل المدينة أن يقاتلوا معه، وإلا فأن له خدام وله أقارب منعهما صبر إلى أن قتل رضي الله عنه. فكان بعض بني أمية يتهمونه بأنه قد مالأهم لأجل ذلك لم يسلم لهم قتلة عثمان. وحصلت الوقائع التي حصل فيها هذا القتل الكبير. الرافضة غلوا في علي لأنهم رأوا سيرته فيهم سيرة حسنة وأحبوه، ثم زادوا في قدره إلى أن جعلوه كالإله أو كالنبي أو نحو ذلك. ثم يعرف أن الرافضة كفروا لثلاثة أمور: الأول طعنهم بالقرآن، لما لم يجدوا فيه ذكر آل البيت اتهموا الصحابة بأنهم حذوه منه أكثر من الثلثين، وكل هذا كذب. الأمر الثاني أنهم يكفرون الصحابة إلا نفرا قليل، ويردون أحاديثهم فلا يقبلون من أحاديث الشيخين أبي بكر وعمر وكذلك عثمان، كذلك بقية العشرة، وكذلك بقية الصحابة عندهم أنهم كفار، ولأجل ذلك لا يقبلون أحاديثهم. فكان من آثار تكفيرهم أن كفروا أهل السنة الذين يحبونهم، فيكفرون جميع أهل السنة الذين يوالون الخلفاء ويوالون الصحابة. الأمر الثالث الغلو في علي، بحيث أنهم يدعونه من دون الله، وبهذا صاروا من الكفار الذين يحكموا بكفرهم، لأن من كفر المسلمين فهو كافر. وسمعت لبعض الحاضرين شريطا سئل فيه، قال السائل: هل لي أن أزوج سنيا عدلا أمينا، أو أزوج شيعيا فاسقا عاصيا؟ فقال: إن السني وإن كان أمينا فإنه كافر وإنه في النار، ولو كان عابدا لكان، وأما الشيعي فإنه من أهل الجنة ولو كان فاسقا ولو كان عاصيا. زوج موليتك بالشيعي، هكذا يعتقدون في أهل السنة والعياذ بالله. الآن نقرأ سيرة الخلفاء، سورة الستة الباقين من العشرة. نظمهم ابن أبي داود في حائيته، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء هم الستة. أبدأ المؤلف الذين قتلوا في واقعة الحرة وهم طلحة والزبير. كنية طلحة أبو محمد وطلحة بن عبيد الله ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، مرة بن كعب، فهو قرشي وتيمي، أي يجتمع مع أبي بكر في تيم، أبي تيم بن مرة. وأمه يقال لها الصعبة بنت الحضرمي، أخت العلاء بن الحضرمي القائد المشهور. اسم الحضرمي عبد الله ابن عباد بن أكبر بن عوف بن مالك بن عويف ابن خزرج بن إياد ابن الصدق. أمه من هذه القبيلة، قبيلة إياد، مشهورة لهم ذكر، وهم من الأنصار من بني الخزرج. أسلمت أمه وتوفيت مسلمة. طلحة أسلم قديما في مكة وشهد أحدا وما بعدها، ولم يشهد بدرا، ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن بدر، لأنه إنما خرج يريد عير قريش، فجمع الله بينه وبين عدوه. طلحة كان بالشام في تجارة في ذلك الوقت، ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه، أعطاه سهما من الغنائم وكتب له أجرا لأنه كأنه شهدها. ذكر بعض أولاده أولا محمد السجاد، وقتل معه في وقعة الجمل، قالوا سمي السجاد لكثرة عبادته، ولد على هدى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا له صحبه.